الله جل جلاله له الحمد أولا له الحمد آخرا له الحمد ظاهرا له الحمد باطنا له الحمد بالقرآن له الحمد بالإيمان له الحمد بالإحسان إلهنا يا حبيب الأتقياء يا ناصر الأولياء يا صاحب الغرباء يا قاهر الأعداء يا معين الضعفاء يا كنز الفقراء يا كاشف البلاء سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم إلهنا وقفنا في هذه الليلة المرجوة بين يديك بقلوب مشتاقة إليك وبذل ظاهر لا يخفى عليك بأكف مرفوعة بالضراعة إليك نطلب الوصول إليك فدلنا بك عليك فنحن بك وإليك تباركت وتعاليت اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار واكتبنا من أصحاب الجنان يا رب العالمين اللهم ارحمنا اللهم تب علينا اللهم تجاوز عنا اللهم أدخلنا في من رحمت من عبادك اللهم حرمنا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وخالقنا يا من قلت ورحمتي وسعت كل شيء اللهم ارحمنا في هذه الليلة رجالا ونساء شيبا وشبانا ووالدينا وأهلينا والمسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر تقصيرنا فيما مضى من رمضان وأعنا على ما بقي منه يا رحيم يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وفاز فيها بعظيم الثواب والأجر واجعلنا فيها من أوفر عبادك حظا وأكثرهم نصيبا يا من قلت يا من قلت فما ظنكم برب العالمين إلهنا نظن بك عتقا وغفرانا وعفوا ورضوانا وفرجا وتيسيرا وسعادة ورزقا وصحة وعافية وتوبة وحسن خاتمة إلهنا نظن بك كل خير فهب لنا من فضلك ورحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا نستطيع أن نأخذ إلا ما أعطيتنا ولا نتقي إلا ما وقيتنا اللهم فأعطنا ما تحب وقنا واصرف عنا ما تكره إلهنا إلهنا لا تبق لنا وعلينا في هذه الليلة ذنبا ولا هما ولا كربا ولا دينا ولا مرضا ولا عسرا ولا سحرا ولا حسدا ولا عينا يا رب العالمين أصلح لنا الحال أصلح لنا الحال أصلح لنا الحال وأرح لنا البال وأرح لنا البال وأرح لنا البال وبارك لنا في الصحة والزوجة والمال والعيال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم تحنن على آبائنا وأمهاتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارأف بآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم أحياء وأمواتا اللهم ارحمهم أحياء وأمواتا اللهم ارحمهم أحياء وأمواتا ارحمهما كما ربونا صغارا ارحمهما كما ربونا صغارا ارحمهما كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا وأعط كل منا سؤله يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أطعم جائعهم اللهم اشف مريضهم